بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة في الثياب، قال: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، يعني أن الأمر في ذلك واسع، وهذا هو المناسب لتيسير الشريعة وسماحتها. الصلاة في القميص، في السراويل، في التبان، في القباء. أما القميص فهو الثوب ذو الأكمام، معروف، القميص الثوب ذو الأكمام الذي نلبسه نحن الآن، ونسميه الثوب هو القميص. وأما السراويل فأيضا معروفة، وأما التبان فالتبان هي سراويل صغيرة قصيرة الأكمام. ويقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: إنها تكون من جلد أحيانا. هذا التبان، هي السراويل الصغيرة التي تسمى الآن بالملابس الداخلية. وأما القباء فالقباء قريب من المشلح، هذا القباء، ويسمى أو يعرف اليوم في بعض البلاد العربية كالشام ومصر يعرف بالجبة، هو قريب من المشلح لكن ليس عريضا ويكون ثخينا. فالصلاة في القميص أو في السراويل أو في التبان أو في القباء لا بأس بها، مشروعة وصحيحة. لكن طبعا التبان وحده ما يكفي، لأن التبان لا يستر العورة، تنكشف معه الفخذان كما هو معروف. ولكن لو صلى في تبان وقباء، أو صلى في تبان وسراويل، أو تبان وقميص كما سيأتي، فلا بأس بذلك. نسمع الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب أنه قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر رضي الله تعالى عنه فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه؟ قال: في تبان ورداء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب الأزدي البصري، قاضي مكة، وأصله من البصرة، وهو ثقة ثبت فقيه من الأئمة، توفي 24 و200 من الطبقة التاسعة، وهو الذي سبق في ذكره وترجمته أنه عقد مجلسا في بغداد فحضره 40,000، حضروا هذا المجلس، يعني الدرس. فإن قال قائل: المسجد يسع 40,000، جواب أنهم كان المحدثون في ذلك الوقت يعقدون المجالس في الساحات العامة، كانوا يضربون موعدا للناس، يضعون موعدا أن في المكان الفلاني مجلس، في المكان الفلاني مجلس، فيأتي المحدث ويهيأ له مكان في ساحة عامة تجمع كمصلى العيد مثلا، تجمع آلاف من الناس، وما في مكبرات صوت في ذلك الوقت، ما في مكبر صوت، لكن هناك من يسمى بالمستملي. المستملي هو الذي يبلغ كلام المحدث. المحدث يحدث بالحديث أحيانا من حفظه وأحيانا من كتابه. سليمان بن حرب يحدث من حفظه طبعا، أبو حاتم تلميذه يقول ما رأيت معه كتاب. وهذا المستملي يكون على بعد مثلا 10 أمتار من المحدث فيسمع ما يقول. مستملي آخر يكون أيضا على بعد 10 أمتار وهكذا، يكون عدد المستملين بمقدار الحضور، بمقدار الحلقة الموجودة. في كل 10 أمتار مثلا أو في كل 20 مترا يكون هناك مستملي، يوجد أو يضعون مستمليا يملي ويبلغ عن المحدث، والمستملي يقول للمحدث هات غفر الله لك، والمستملي الآخر يقول للآخر هات غفر الله لك، هات غفر الله لك، يقول حدثنا، فيقول الآخر حدثنا ويسكت، ثم يقول له هات غفر الله لك، مثلا يقول الزهري، وهكذا. وطبعا المستملي إذا تكلم يكتبون، الطلبة يكتبون الحديث. أحيانا كما ذكروا بعض المحدثين بلغ عدد المستملين في مجلسه 300 ينقلون الحديث هات غفر الله لك، حتى أن المأمون قيل له ما بقي لك من لذة الدنيا، قال بقي شيء واحد، هو الخليفة الآن يعني وصل إلى القمة، قال شيء واحد بقي، قيل له ما هو؟ قال قول المستملي هات غفر الله لك. هذه يقال طبعا أن وزراءه وجلساءه أحضروا المحاضر وقالوا هات غفر الله لك، فرفض طبعا، قال لا لستم أنتم وإنما أولئك المغبرة ثيابهم الشائثة شعورهم، يعني يقصد طلاب أهل الحديث، طلاب العلم من أهل الحديث. فالمقصود أن سليمان بن حرب إذا حضر مجلسه 40,000 فيكون على هذا الصفة، وعلم سبحان الله وأثر ولذة ما تعادلها لذة، لا إله إلا الله، هذا هو العز والشرف. الله المستعان. نحن الآن يعني بيننا بينهم 100 سنة ولا هناك سند متصل، لكن تخيل الآن، تصور لما الإنسان منهم يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويصل بذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل في الدنيا شيء يعدل هذا؟ يقولون أن وكيع الجراح وهو جالس يملي الحديث فقال حدثنا سفيان، قال حدثنا منصور، قال حدثنا إبراهيم، قال حدثنا علقمة عن ابن مسعود عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم سكت وقال هذا هو العز على الكراسي، هذا العز، هذا الشرف، أن تقول، أن تذكر الحديث عن هؤلاء الأئمة، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا ما يعدله شيء سبحان الله. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من زمرتهم وأن يحشرنا معهم. أهل الحديث هم آل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، صحبوا أنفاسه، صحبوا أحاديثه. وأنا قلت لكم في مجلس سابق إن الإنسان إذا واظب على سماع الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فإن هذا لا بد أن يؤثر في أخلاقه وسلوكه وفي حياته، ولا سيما إذا واظب على سماع كتاب كصحيح البخاري، له بركة على الإنسان سبحان الله. والله إنه إن مما يذهب الله به الهم والغم أن تدرس صحيح البخاري، وهذا مجرب ومعروف عند أهل العلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري أحد الأئمة من طبقة مالك بن أنس والثوري والليث والأوزاعي وهؤلاء. توفي حماد بن زيد سنة 79 هي السنة التي توفي فيها مالك بن أنس، وحديث حماد بن زيد في دواوين الإسلام في الكتب الستة، وهو الذي يقول فيه عبد الله بن مبارك صاحبه وتلميذه: أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد، أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد، وخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد، ودع البدعة من قول عمرو بن عبيد، يعني اترك عمرو بن عبيد البصري وما يقوله من البدعة والضلالة، وخذ من أهل السنة قائمة السنة كحماد بن زيد. عن أيوب ابن أبي تميم السختياني أبو بكر البصري كذلك أحد الأئمة. أيوب كان فقيها ثبتا ثقة إماما جليلا حجة. توفي أيوب سنة 31 ومئة، وحديثه في الكتب الستة. عن محمد بن سيرين أبو بكر البصري، ابن سيرين من سادة التابعين معروف، توفي سنة 1100 وحديثه في الكتب الستة. وهذا الإسناد كما تلاحظون إسناد ما بلده بصري، كلهم بصريون إلا الصحابي. ثم إن هذا الإسناد مسلسل بالبصريين، وإن كان سليمان بن حرب يعني سكن مكة وكان قاضيا فيها، لكن أصله من العراق من البصرة. هذا إسناد بصري، كذلك هذا الإسناد مسلسل بالفقهاء ومسلسل بالأئمة الأثريين، لأن كل واحد من هؤلاء إمام في السنة وعالم جليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد. الثوب الواحد، كلمة ثوب هنا ليست التي يعني عندنا الثياب التي عندنا، الثياب التي معنا التي نلبسها نحن هذه تسمى القمص وقميص. الثوب الواحد كما سبق في أبواب أخرى تقدمت أن يلف الإنسان عليه رداء، يلف رداء عليه ويصلي، كساء أو خميلة أو رداء ويصلي. فقال عليه الصلاة والسلام: أوى كلكم يجد ثوبين؟ هذا الاستفهام يراد به التقدير، يعني إذا كان تقدم هذا الكلام ليس كل الصحابة من يملك ثوبين، فإن كان كذلك فإن الصلاة بالثوب الواحد جائزة، الصلاة فرض، الصلاة فريضة عليكم، وليس كل واحد منكم يجد ثوبين. إذن ما العمل حينئذ؟ أن الصلاة بالثوب الواحد جائزة ولا بأس بها. ولكن هذا الجواب: أو كلكم يجد ثوبين، النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بهذا الجواب، وهذا الجواب فيه فائدتان. الفائدة الأولى، يعني لماذا النبي أجاب بهذا؟ قد يقول قائل: لو أجاب بأن هذا جائز، يعني قد يقول قائل: لماذا النبي لم يجب بالإجاب بأن الصلاة في الثوب الواحد جائزة؟ أجاب بهذا الاستفهام الذي فيه معنى الإنكار والتقرير على الصلاة في الثوب الواحد. نعم، لأن هنا في فائدتان. الفائدة الأولى أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، والفائدة الثانية أن الأكمل من ذلك والأفضل أن يصلي الإنسان في ثوبين، لأن معنى الجواب أن الله سبحانه وتعالى رخص لكم وخفف عنكم وأباح لكم أن تصلوا في ثوب واحد لماذا؟ للعذر، للعسر، لقلة ذات اليد. ولكن كما قال عمر رضي الله عنه: إذا وسع الله فأوسر. يعني قد يقول قائل لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الثوب الواحد لو أجاب بالإجابة، لو قال نعم صلوا في ثوب واحد، قد يفهم من ذلك أن الصلاة في الثوب الواحد أنها مطلوبة ومستحبة وهي أفضل. لا، الأفضل كما قال عمر: إذا وسع الله فأوسر. لكن أنتم الآن في حالة ضيق، أول لكلكم ثوبة، مو كل واحد يملك منكم ثوبين، أنتم في حالة ضيق، إذن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، ما في حرج. لكن إذا وسع الله فأوسعوا. ولذلك البخاري ذكر كلام عمر أن الصلاة في الثوب الواحد لا بأس بها، ولكن الأكمل والأفضل إذا وسع الله عليك أن توسع على نفسك، أن تصلي بثوبين. ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسع. هذه قاعدة، وسع الله عليك توسع وتنعم بنعمة الله سبحانه وتعالى. وهذا كذا، هذا في اللباس وفي الطعام وفي الشراب، والحمد لله إذا وسع الله علينا توسع، ما نضيق على أنفسنا. قال: جمع رجل عليه ثيابه. وكلمة جمع رجل عليه ثيابه هذا خبر، ولكن يقولون هذا خبر بمعنى الأمر، يعني فليجمع. إذا صلى الرجل وجمع عليه ثيابه فلا بأس بذلك. جمع رجل عليه ثيابه وصلى فلا حرج، يعني أخذ رداء أو أخذ كساء وجمعه ضمه عليه وصلى به ملتحفا به فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى في ثوب واحد ملتحفا به في بيته، كما روى ذلك عمر بن أبي سلمة، وكما روى ذلك أيضا أم هاني بنت أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد مشتملا به ملتحفا به قد خالف بين طرفين. فهذا معنى قوله: جمع رجل عليه ثيابه. طيب، صلى رجل في إزار ورداء لا بأس، مشروع، وهذا هو الكمال، إزار ورداء، هذه الحلة الكاملة. إذا صلى من صلى في إزار ورداء فقد صلى في ثوبين. والأول جمع رجل عليه ثيابه، هذا صلى في ثوب واحد. جمع عليه رجل ثيابه، هذا صلى في ثوب واحد. صلى رجل في إزار ورداء، هذا صلى في ثوبين. إزار ورداء، الإزار ما يغطى به أسفل البدن، والرداء ما يغطى به أعلى البدن، كهيئة المحرم اليوم. المحرم اليوم في حج وعمرة يلبس إزارا ورداء، والإزار والرداء في ذلك الوقت كانت لباس، يعني كانت لباسا رسميا لهم، ليست الآن. الآن المسلمون يلبسون الإزار والرداء في الحج والعمرة فقط، أما اللباس المعتاد فيختلف تماما عن الإزار والرداء. حتى البلاد التي تلبس فيها الأزر، وقد ذكرنا شيء من ذلك، البلاد التي تلبس فيها الأزر يلبسون عليه القمص، يلبس الإزار وعليه قميص، ما يرتدي، ما يلبس الرداء. طيب، لكن في ذلك الزمان لا، كانوا يلبسون الإزار والرداء. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا لبس الإزار يجعله إلى نصف ساقه، إلى نصف الساق، وهذا يعني سبحان الله هيئة جميلة. لذلك الإنسان إذا لبس إزارا في الإحرام ينبغي أن يرفعه إلى نصف ساقه كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، في إزار وقميص، يعني يصلي في إزار وقميص أيضا، هذا يعتبر من الكمال، إزار أسفل فوق قميص. وهذا كما إلى الآن في بعض البلاد هذا لبسه، إزار وعليه قميص، في إزار وقباء، إزار في الأسفل ويلبس عليه القباء. القباء قلنا كالجبة المعروفة اليوم في الشام ومصر، في سراويل ورداء، يلبس السراويل ويلبس عليها من الأعلى الرداء، يرتدي، ولكن في الأسفل ما في إزار، في سراويل. والنبي عليه الصلاة والسلام أباح للمحرم إذا لم يجد إزارا أن يلبس السراويل، لا بأس إذا لم يجد. طب السراويل ما هي سراويل الآن الضيقة، سراويل واسعة. طيب حتى لو صلى الإنسان بهذه السراويل التي نلبسها نحن الآن لا بأس بذلك لو ارتدى عليها. طيب قال في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، سراويل من الأسفل ويلبس عليها قميصا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب السراويل ويحب القميص لأنه أستر. الإزار ربما الإنسان إذا جلس تبدو عورته، أما السراويل لا. القميص أيضا أفضل من الرداء لأن الرداء ربما يبدو شيء من بدنه، أما القميص يستر يغطي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب السراويل ويحب القميص لأنها أستر، هيئة أستر. طيب قال في سراويل وقباء، كذلك واضح، في تبان وقباء، يلبس سراويل صغيرة هذا التبان ويلبس عليها القباء يتغطى به، في تبان وقميص لا بأس، سراويل صغيرة يلبس عليها الثوب المعروف عندنا القميص. وهذا كلمة تبان وقميص نأخذ منها فائدة، أن القمص عندهم ليست قصيرة كالمعروفة عندنا، وإنما القمص عندهم طويلة تصل إلى الركبتين وربما تحت الركبتين، لأنه لما قال تبان وقميص ماذا أفاد؟ أفاد أن القميص يستر العورة، يعني يستر الفخذين. لو كان القميص كما هو معروف عندنا الآن إلى نصف الفخذين يكون أو أعلى من ذلك، يكون مثلا إلى السوءة إلى العورة أو إلى السرة مثلا أو إلى الخاصرة، هل يصلح أن الإنسان يصلي به مع التبان؟ ما يصلح أبدا. لكن لما قال قميص تبان إذا أفاد هذا أن القميص تكون طويلة. قلنا في درس سابق القمص عندهم طويلة تصل إلى الركبتين أو إلى تحت الركبتين كالقمص المعروفة الآن التي يلبسها أهل الهند، لكن القمص والله أعلم ليست كالثياب عندنا تصل إلى حد الكعبين، وإنما الذي يصل إلى حد الكعبين أو دون ذلك أيضا هي الدروع الدرع التي تلبسها النساء. فالدرع يقابل القميص، القميص يلبسه الرجل ولا يكون نازلا إلى الكعبين، أما إذا كان نازلا إلى الكعبين وسابغا وله أكمام سابغة ساترة فهذا الدرع الدرع. والآن النسوة يسمين الدرع هذا القميص، والقميص عند الرجال أصبح يسمى بالثوب، فينتبه لهذا. وهذا الفانيلة التي يلبسها الناس يلبسها الفرنج وقد دخلت في العالم الإسلامي من الاستعمار، ماذا يسمونها؟ القميص. هو صحيح قميص لكنه ليس كالقميص الشرعي المعروف أيام السلف، هو ينقصه أن يكون يعني القميص هذا يشبه الثوب تقريبا بس يحتاج إلى أن يكون نازلا إلى الركبتين أو دون ذلك. طيب قال وأحسبه قال في تبان ورداء، تبان ورداء شك لماذا؟ لأن الهيئة تختلف هنا، لأن التبان كما تعلمون ما يكفي، تبان سراويل قصيرة ما تكفي. والرداء أين يكون؟ هل يكون في أسفل البدن أم في على البدن؟ يكون في على البدن، لذلك هنا في شك. لكن لو ثبتت هذه الهيئة أو هذه الصفة فيشترط في الرداء ماذا؟ أن يغطي البدن، أن يستر العورة، يعني أن يغطي إلى ما تحت الركبتين، إلى الركبتين، حتى يستر العورة المخففة والمغلظة. إذن هذه الأنواع، الآن عمر لما قال كذا وكذا وكذا وكذا يريد أن يبين أن الأمر في ذلك واسع، وأن الدين نسك، وأنه ما في تشديد وما في تضييق. لأنه اختلف الصحابة هنا، حصلت مناظرة بين أبي بن كعب وبين عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان يقول الصلاة ما تجوز، يمنع إلا الصلاة بثوبين. أبي بن كعب قال له لا، الصلاة بثوب واحد تكفي وتجزي. فحصلت مناظرة، وعبد الله بن مسعود له مأخذ وأبي بن كعب له مأخذ. عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصل بينهما وقال أصاب أبي ولم يأذن ابن مسعود، يعني أبي هو الصحيح، مذهبه هو الصواب أن الصلاة في ثوب واحد تجوز. وعبد الله بن مسعود ما قصر، اجتهد في المسألة ولم يأذن، ما قصر. ولكن كأن عمر يشير رضي الله عنه إلى أن الأصل مع أبي، وأن عبد الله بن مسعود إنما نظر بالواقع بالحال الآن، أن الآن نحن في سعة، فكما قال عمر إذا وسع الله فأوسعه. لذلك ما يعني ابن مسعود ما قصر، اجتهد في هذا ونظر إلى هذا العصر، إذا وسع الله فأوسعه. ثم عمر رضي الله عنه بسط الجواب وبسط المسألة، فبين رضي الله عنه أن الصلاة تجوز في كذا وفي كذا وفي كذا كما ذكر وشرح رضي الله عنه. طيب الحديث الثاني، نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عاصم ابن علي أنه قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنص ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عاصم بن علي، عاصم بن علي الواسطي أبو الحسن التيمي مولاه، قال في التقريب صدوق ربما وهم، من الطبقة التاسعة، توفي سنة 21 و200، أخرج حديثه البخاري والترمذي وابن ماجه. وقال الذهبي: ثقة مكثر لكن ضعفه ابن معين، وأورد له ابن عدي أحاديث منكرة. لكن القاعدة التي نحن نذكرها دائما: الراوي إذا كان صدوقا له أوهام، له مناكير، أحاديث ضعيفة، أحاديث منكرة إلى آخره، وأخرج أو ضعفه بعض العلماء كابن معين أو كأحمد، وأخرج له البخاري أو أخرج له مسلم، فيكون هذا الحديث الذي أخرج البخاري من صحيح حديثه، واضح؟ لا يكون هذا الحديث من الأحاديث التي أنكرت عليه أو ضعف فيها. طيب، أنه قال حدثنا ابن أبي ذئب أبو الحارث المدني القرشي العامري، واسمه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، توفي ابن أبي ذئب سنة 59 و100، وهو من الطبقة السابعة، عن الزهري. قال في المقدمة، قال الحافظ ابن حجر في المقدمة، مقدمة الفتح: تكلموا في سماعه من الزهري. وحديث عن الزهري في البخاري في المتابعات، ابن أبي ذئب عن الزهري تكلموا فيه. شوف لاحظ ابن أبي ذئب ثقة والزهري ثقة، لكن أحيانا الراوي بالنسبة لثقته وضبطه لا يكون على حد سواء في جميع الشيوخ، وهذه ينتبه لها. هذا من أهم المسائل في علم الحديث والحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف أو بالحسن أحيانا. فابن أبي ذئب ثقة، إمام جليل حافظ لا شك، ولكن في الزهري تكلم في سماعه من الزهري. لذلك البخاري رحمه الله إذا أخرج حديث ابن أبي ذئب عن الزهري يكون في المتابعات، يعني ما في الأصول، في الأحاديث التي تبع فيها. قال عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر الزهري، متوفى الزهري سنة 24 و100. والزهري رحمه الله يعني إمام السنة وحافظ العصر وأمير المؤمنين بالحديث في زمنه. عن سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة على قول، توفي سالم سنة 600 وهو من كبار الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. وسالم ابن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر كان يحبه جدا، وسماه باسم سالم مولى أبي حذيفة، صحابي الجليل حافظ القرآن الذي استشهد في معركة اليمامة أيام حروب المرتدين، فسماه باسمه سبحان الله. وكان يقول يلومونني في سالم وألومه، وجلدة بين العين والأنف سالم، يقول هو الجلد التي بين العين والأنف. وسالم كان أقرب الناس وأشبه الناس بأبيه، وكان أشبه الناس في زمنه بالسلف الصالح، يعني بالصحابة رضي الله عنه. قال عن ابن عمر عبد الله بن عمر الصحابي رضي الله تعالى عنه أحد العبادلة والمكثرين من رواية الأثر. ابن عمر توفي سنة 73 أو في أول 74 بعدما حج، أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس، أجاب بالنفي. لماذا؟ لأن الممنوع هو الذي يفصل فيه، وأما المباح ما يفصل فيه، المباح هو الأصل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فالله عز وجل فصل المحرم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. شوف التفصيل في المحرم، أما المباح لا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالمباح ما يفصل فيه، ما يقال مثلا اشرب الماء واشرب العصير واشرب اللبن واشرب كذا، ما المباح لا يفصل فيه، التفصيل في الحرام. أرأيتم؟ وهذا من الأدلة على أن الشريعة سمحة والدين يسر. قال لك مثلا في المشروبات الخمر حرام، طيب والباقي حلال، كم الباقي؟ مئات وألوف من المشروبات. طيب في المأكولات ذكر لك لحم الخنزير وما ذبح على النصب والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، 10-20 بس هي حرام. طيب والحلال؟ مئات عندك وألوف من الذبائح والمأكولات وأصناف الأطعمة اللذيذة الطيبة يأكلها الإنسان ويتمتع بها، وكل مباح الحمد لله. طيب كذلك في الملبوسات، قال الرجل حرام ما يلبس الحرير ولا يتحلى بالذهب، طيب والباقي حلال، البس ما شئت من غير سرف ولا مخيلة، والحمد لله الأمر سهل واسع. إذن هل يصح قول من يقول إن الدين فيه تعقيد أو الدين فيه كبت أو إن الدين ضيق على الإنسان؟ لا والله، هذا كلام رجل جاهل بالدين أو رجل كافر يكره الدين، هذا كلام إما رجل جاهل أو رجل كافر، إما رجل يجهل الدين ما يعرفه، غبي بليد ما يفهم، أو رجل كافر ملحد يكره الدين ويكره القرآن ويكره الإسلام، لذلك يتهم الإسلام بأنه دين الكذب والتعقيد. والله إن السعادة لا تتحقق إلا بالإسلام، أليس كذلك؟ أبدا، هذا معروف. والله لا يكون إنسان سعيدا إلا بالإيمان، هذه الطمأنينة، هذه السعادة. فأين التعقيد وأين الكبت؟ الحمد لله. يعني الإسلام لما قال لك الخمر حرام والدخان حرام من أجل مصلحتك هذا أنت، وهل الذين يشربون الخمور يعيشون في سعادة؟ والله إنهم من أتعس وأشقى الناس، الذي يشرب الخمر من أشقى خلق الله وأتعسه. صحيح أنه يشعر بالنشوة أثناء شرب الخمر، أثناء السكر يشعر بالنشوة، ولكن كم؟ نصف ساعة، ساعة، ساعتين. طيب وباقي اليوم وباقي الأيام كيف يكون حاله؟ في نكد وشقاء لا أعلم به إلا الله. أرأيته؟ إذن سبحان الله، من الذي يسبب الشقاء والتعقيد والبلاء للآدمي؟ المعاصي والذنوب والفجور. أما الدين ما في تعقيد، الدين فيه السعادة وفيه السعة وفيه الراحة وفيه الطمأنينة. وانظروا إلى أهل الإيمان وأهل التقوى كيف هم في حياتهم وفي أخلاقهم وفي أمورهم وفي أحوالهم، والله إنهم من أسعد الناس. ولذلك الانتحار يقل في أهل الإسلام ويكثر في أهل الأوثان والأصنام، أليس كذلك؟ بل يذكرون أن في دول النرويج والسويد وهذه الدول اللي في شمال أوروبا، هذه من أغنى الدول، يقولون من أغنى الدول، والإنسان فيها مرفه جدا، ومع ذلك يقولون إن أكثر الانتحار يكون في هذه الدول، أعلى نسبة انتحار في العالم في هذه الدول الغنية المرفهة. إذن المسألة ما هي فقط فلوس وبيت ووظيفة وسيارة وزوجة، ما هي، لابد القلب هذا لابد أن يكون مطمئنا، لابد أن يكون مرتاحا. المؤمن يا جماعة في طمأنينة وراحة لا يعلم بها إلا الله، حتى لو كان فقيرا. ابن القيم رحمه الله يقول عن ابن تيمية، وابن تيمية في المعتقل في السجن، مسجون مقيد في غرفة، يقول كنا إذا ساءت بنا الظنون وأصابنا الهم ذهبنا إليه نزوره، يقول والله ما أن نرى وجهه فقط حتى يذهب بنا، يرون النور في وجهه والانشراح، يقول فوالله ما رأيت مثله، كان من أشرح الناس صدرا وأسعدهم حالا وأكثرهم طمأنينة، يقول على قلة ما هو فيه وعلى كثرة الابتلاءات التي تصيبه، سبحان الله، ومع ذلك كان من أشرح الناس صدرا وأطيبهم قلبا. لماذا يا إخواني؟ الذكر، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الإيمان الذي في القلب. من أراد السعادة والطمأنينة فعليه بالإيمان الذي في القلب، هذا مصدر السعادة، كما قال أبو العتاهية: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. التقي النقي هو السعيد، سبحان الله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه السعادة، السعادة الحقيقية هذه التي في القلب، لا إله إلا الله. الكلام في ذلك يطول، لكن المقصود أن الدين يسر، ما في تعقيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظوا في الجواب، الجواب النبوي، قال: ما يلبس المحرم، يسأل عن الحلال والمباح، فأجابه بالحرام بالممنوع. لماذا؟ لأن الجواب، لأن الحلال ما يمكن حصره وإحصاؤه، الحلال هو الأصل، البس يا أخي ما شئت، ولكن لا تلبس كذا وكذا وكذا وكذا. الحلال المباح ما يمكن إحصاؤه وحصره وعده، لكن الحرام هو الذي يعد، هو الذي يفصل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له المحرم يلبس كذا وكذا وكذا، لا، قال: لا يلبس، ممنوع، القميص، السراويل، البرنس، الثوب الذي فيه عطر مسه زعفران أو وسه. لذلك كلمة الفقهاء مع الأسف الشديد، الفقهاء لما قالوا ما يلبس المخيط، هذا ما ينبغي حقيقة، ينبغي أن نتقيد باللفظ النبوي، بالفتوى النبوية. الفقهاء قالوا ما يلبس المخيط، لما قال الفقهاء المخيط ممنوع، الفقهاء رحمهم الله لهم ما يعني لهم مأخذ في ذلك، كلامهم واضح، لكن أيضا أدى إلى سوء فهم. الفقهاء لما قالوا المخيط يعني يقصدون بذلك ما يخاط على البدن كالسراويل وكالثوب والبرنس ما يخاط على البدن. فهم العوام ماذا فهم العوام؟ يعني ما فيه خير. أي شيء فيه خيوط يقول لك ممنوع. حتى الحذاء الذي نلبسه إذا فيه خياطة قال كيف تلبس هذا؟ هذا مخيط. شو كلمة الفقهاء أدت إلى سوء في الفهم. حتى الحزام الذي يلبسه الإنسان أحيانا يشد به الإزار، المحرم يشد به الإزار تكون فيه خيوط يكون مخيطا، قال ممنوع على مخيط. هل كلمة مخيطة جاءت في الكتاب والسنة؟ هي في كلام الفقهاء، والفقهاء رحمه الله أرادوا بها شيئا يعني ما يخاط على البدن كالفانيلة أو السراويل أو البرنس أو الثوب القميص، ممنوع للرجل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه أشفى وأوفى وأكفى وأعلى، أفضل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ماذا قال؟ قال ما يلبس لا يلبس القميص، القميص كالثياب التي عندنا الآن، ولا السراوي ولا البرنس، البرنس هو الذي يكون على الرأس مخيطا في الثوب في القميص يعني، ولا ثوبا مسه ثوب عامة تطلق على حتى على الإزار والرداء، مسه الزعفران ولا ورس، ورس نبت طيب الرائحة يعطي رائحة زكية للثوب، يعني ما يكون في عطر أو طيب في الثياب. على كل حال هذا الحديث يأتي شرحه في كتاب الحج. فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، هذا في بحث ليس هذا مكانه في كتاب الحج. الشاهد هنا البخاري يقول وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، هذه متابعة. كلمة عن نافع معطوف على قوله عن الزهري كما قرره الحافظ في الفتح. ومن اعترض على الحافظ فاعتراضه غلط كالعين عفى الله عنه، اعترض على الحافظ اعتراضا ليس بصحيح. ومن أراد النظر في ذلك فليذهب يرجع إلى البحث، يرجع إلى شرح القسطلاني فقد ذكر هذا. الشاهد في الحديث أو المناسبة لماذا البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث، ساق هذا الحديث كما قال الحافظ في الفتح لأن المحرم ليس له إلا الإزار والرداء، يلبس الإزار والرداء وهو مأمور بالصلاة، إذن يلزم من ذلك أن يصلي بهما. إذن الصلاة بالإزار والرداء لا بأس بها مشروعة لأن المحرم هو كذلك يصلي. وقد يقول قائل يعني إن الحديث هذا ساقه البخاري ليبين الأصل، هذا كلام الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر يقول هذا الحديث فيه دليل للإنسان أنه يصلي بالإزار والرداء لأن المحرم كذلك، ولكن قد يقول قائل البخاري أشار إلى الأصل، يعني طالما أن النبي عليه الصلاة والسلام منع المحرم من القميص ومنع المحرم من السراويل ومنعه من البرنس ومنعه من ثوبه زعفران أو فيه ورس ولم يأتي هذا المنع في المصلي، إذن يدل على أن الصلاة بهذه الثياب جائزة، وما كان ربك نسيا. واضح هذا المأخذ، هو دقيق، والبخاري ما يستغرب عليه هذا، يعني هذه الثياب يلبسها الناس في ذلك الزمان ومنع منها المحرم ولم يمنع منها المصلي، فدل على ماذا؟ على أنها مباحة للمصلي. يمكن هذا أقرب من كلام الحافظ الله أعلم، يعني لو كانت لو كان في منع لشأ عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هنا في أسئلة والوقت انتهى، نجيب عليه إن شاء الله في وقت آخر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.